الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين. سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا، وجمعه أعياد، وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد تكلمنا عن أحكام الصلاة، ثم عن أحكام صلاة الجمعة، ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا لأحكام صلاة العيدين، بعد أن بين الصلوات الفرائض وما يتبعها، وبين حكم صلاة الجمعة لأنها نوع خاص وعيد أسبوعي للمسلمين، بيّن بعد ذلك أحكام صلاة العيدين. فقال رحمه الله: سمي العيدان بهذا الاسم ومفردهما عيد، لأنه يعود ويتكرر لأوقاته كل سنة في وقت معين يعود عليهم. والعيدان هما عيد الفطر وعيد الإضحى، وهما يفعلان عقب عبادة عظيمة. أما عيد الفطر فهو عقب الصيام، وأما عيد الإضحى فهو بعد إكمال نسك الحج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويفعل فيه الرمي والحلق والطواف والسعي، فبه تكمل العبادة بأركانها وإن بقي شيء من الواجبات. وهذا بالنسبة للحجاج، وبالنسبة لغيرهم يكون قد أكملوا التمتع بأفضل الأيام العشرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي عشر ذي الحجة. قالوا: والجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهما يوم شكر لله على هذه العبادة، ويذبحون فيه الأضاحي في عيد الأضحى، فسمي باسمها لأنه ما تقرب إلى الله يوم النحر بأفضل من إهراقة دم قربة لله تعالى. وقد أبدل الله تعالى المسلمين بهذين العيدين من سائر الأعياد التي كانت موجودة في الجاهلية، وليس لهم غيرهما، فهما العيدان السنويان. ليس لهم عيد ميلاد، ولا عيد رأس السنة، ولا عيد نيروز ومهرجان، ولا غيرها. لهم عيد أسبوعي هو يوم الجمعة، ولهم عيدان سنويان هما عيد الفطر وعيد الإضحى. وصلاة العيدين فرض كفاية، فهي فرض، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم على أدائها، فإذا أن أهل بلد لم يقيموها فإنه ينكر عليهم ويقاتلون إذا أبوا عن إقامتها، فلا بد من إقامتها في كل بلد، مدينة أو قرية أو هجرة يجتمع فيها الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس يداومون عليها، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة. يقول إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، يعني إذا أن أهل بلد تركوا صلاة العيد تهاونا أو عنادا فإن الإمام الأعظم في البلد أو الحاكم العام للمسلمين يطالبهم بإقامتها، فإن أبوا فإن له أن يقاتلهم، لأن هذا إخفاء لشعيرة من شعائر الدين وعالم من أعلامه التي يجب أن تكون ظاهرة وبينة. وقت الصلاة، وأول وقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع. وقت صلاة العيد هو كوقت صلاة الضحى، بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى الزوال، فلا تصلى وقت النهي، لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا وقت طلوع الشمس، وإنما بعد أن ترتفع الشمس مقدار رمح، أي بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة، فإنه يدخل وقت صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا بعد ارتفاع الشمس. وأما آخر وقتها فهو الزوال، أي إذا قرب وقت الظهر وصارت الشمس في كبد السماء فإنه يكون قد انتهى وقت صلاة العيد. فإن لم يعلموا بأن اليوم يوم عيد إلا بعد أن زالت الشمس فإنهم يصلونها من الغد، أي من اليوم الذي يأتي، لأن وقتها قد انتهى، فتصلى قضاء ولا تصلى بعد الزوال، وإنما تصلى في وقتها من اليوم الذي سيأتي من يوم غد. لما روى أبو عمير بن أنس عن أمومة الله من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، فأفطروا بقية نهارهم لأنه يوم عيد ولا يجوز صيام يوم العيد، وصلوا صلاة العيد من الغد لأنه قد فات محلها. مكان الصلاة، وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا، لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه، وكذلك الخلفاء بعده. من سنن صلاة العيد أن تصلى في صحراء قريبة من البلد عرفا، يعني لا تصلى في المساجد والجوامع، وإنما تصلى في صحراء قريبة من البلد، يعني مكان مكشوف ملاصق للبلد، لأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخرج في الفطر والإضحى إلى المصلى ويصلي بالناس خارج البنيان خارج العمران. وكذلك كان الخلفاء بعده إلا مكة فإن الأفضل أن تصلى في الحرم إلا إذا كان لا يتسع للناس فلا بأس أن تصلى في صحراء أو في مساجد لكن تكون داخل حدود الحرم لا خارجه. ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. أيضا من سنن العيد من سنن العيدين بالنسبة للفطر عيد الفطر أن يتأخر في الصلاة فيه بعض الشيء لأجل أن يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر لأن أفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد فلإتاحة الفرصة للناس الأفضل أن تؤخر الصلاة بعض الشيء فلا يبادر فيها عند أول وقتها وإنما يتأخر بعض الشيء. وأما بالنسبة للإضحى فالسنة أن يبادر بها في أول وقتها لأجل أن يسرع الناس لذبح ضحاياهم فإن ذبح الأضاحي لا يجوز إلا بعد صلاة العيد. قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض عماله ومنهم عمرو بن حزم أن عجل الإضحى وأخر الفطر وذكر الناس أي ذكر الناس في خطبة العيدين وبين لهم الأحكام الشرعية. ويسن أكله قبلها أي قبل الخروج لصلاة الفطر لقول بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد والأفضل على تمرات وترا. من سنن العيدين أيضا هذا الأمر الثالث قال أن يأكل قبل أن يذهب لصلاة عيد الفطر أن يفطر على تمرات وترا قبل ذهابه لصلاة عيد الفطر واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أن يكون وترا فقبل ذهابه للصلاة يكون مفطرا حمدا لله تعالى وشكرا وليخالف ما كان عليه في الأيام الماضية من الصيام. وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإضحى فالسنة أن لا يفطر إلا على أضحيته فيذهب إلى صلاة عيد الإضحى غير مفطر وبعد أن يصلي يأتي ويذبح أضحيته ويفطر على شيء منها. والتوسعة لا على الأهل والصدقة وعكسه أي يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم والأولى من كبدها. قال ويسن الإنسان أن يوسع على أهله في العيدين فيوسع عليهم في المأكل والملبس بدون سرف ولا خيلاء ولا تبرج للنساء وإبداء لزينتهن أمام الرجال وإنما يكون توسعة مع حمد وشكر لله والتزام بأحكام الله فيوسع عليهم في المأكل والمشرب ويكثر من الصدقة والتوسعة على الفقراء والمساكين والمحتاجين. وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفه الناس بضعفة الناس في المسجد لفعل علي ويخطب لهم. قال وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر، يعني يكره للناس أن يقيموا صلاة العيد في المسجد الجامع بدون عذر من مطر أو وحل أو شدة برد ونحو ذلك. فإذا كان بالناس عذر فلا بأس أن تقام في الجوامع، وأما إذا لم يكن بهم عذر فإنه يكره له ولهم أن يقيموها في الجوامع. إلا بمكة فإنه لا يكره ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يصليها في المسجد إلا عندما حصل مطر، وكان عادته أن يصليها في الصحراء، وعندما وجد العذر أقامها في المسجد. قال ويستحب أن يكلف الإمام بعض الناس ليصلي بالضعفة الذين لا يستطيعون الذهاب خارج المدينة، كالمسنين مثلا الذين لا يستطيعون المشي إلى المصلى إلى الصحراء، فيخلف لهم شخصا يصلي بهم في مسجد من المساجد داخل البلد ويخطب لهم. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكلف عليا رضي الله عنه أن يفعل هذا. ولهم فعلها قبل الإمام وبعدها، وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية. قال ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، يعني الذين صلوا داخل البلد لهم أن يصلوا قبل الإمام ولا ينتظروا ويتأكدوا هل الإمام الأعظم في البلد قد صلى أو لا، فلا يؤثر هذا في سبقهم له، ومن سبق منهم فإنه به تجوز ذبح الأضاحي، أن يدخل وقت ذبح الأضاحي بالصلاة الأولى في البلد. فلو كان في البلد عدد من المصليات وصلى بعضهم قبل بعض، فمن صلى أولا جاز بعد انتهائه من الصلاة أن يذبح الناس ضحاياهم ولو كان بقية المساجد لم ينتهوا من الصلاة بعد. ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام، وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ماشيا، لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال العمل على هذا عند أهل العلم بعد صلاة الصبح. ويسن التبكير مأموم إليها، يعني يسن للإنسان أن يذهب لصلاة العيد مبكرا بعد الفجر، بعد صلاة الفجر فيسن له أن يذهب إليها مبكرا لا يتأخر، لأجل أن يدرك فضيلة انتظار الصلاة ويدرك فضيلة الدنو من الإمام فيكثر ثوابه. وأيضا من السنة أن يذهب إليها ماشيا لتكتب خطواته، وقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا. وعلى هذا العمل عند أكثر أهل العلم. ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة، لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. يقول ويسن أن يتأخر الإمام، لا يذهب مبكر، إمام العيد لا يذهب مبكر، وإنما يذهب إذا أراد أن يصلي سواء كان في الفطرة أو في الأضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي لصلاة العيد إلا إذا حان وقت الصلاة، فكان لا ينتظر، إذا وصل إلى المصلى بدأ بالصلاة. وهذا دليل على أنه لم يكن يتقدم وإنما يتأخر حتى يقرب وقت الصلاة، فإذا وصل بدأ وشرع في الصلاة. والإمام ينتظره الناس، لا أنه هو ينتظرهم، فحاله ليست كحال المأموم، فيأتي إذا حان وقت الصلاة ويدخل المسجد ثم يشرع في الصلاة، بخلاف غيره من الناس فإن المشروع له أن يأتي مبكرا لأجل أن يحصل فضيلة الذنوب من الإمام وانتظار الصلاة. وهذا بالنسبة للإمام والمأموم في صلاة العيدين وفي صلاة الجمعة، كما مر بنا الكلام على أن الإمام لا يأتي لصلاة الجمعة إلا إذا أراد أن يخطب، وكذلك في صلاة العيد إذا أراد أن يصلي. ويخرج على أحسن هيئة أي لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر. يقول ويخرج الإنسان لصلاة العيد على أحسن هيئة وعلى أجمل صورة، لابسا أجمل ثيابه، لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، فكان عليه الصلاة والسلام يتزين لهذين الأمرين، صلاة الجمعة وصلاة العيد. إلا المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه، فالمعتكف يسن له أن يبقى في مكان اعتكافه ويخرج لصلاة العيد من معتكفه، وإن كان يجوز له أن يخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان مثلا، إلا أن الأفضل له أن يبقى في معتكفه حتى يصلي العيد، حتى يحين وقت صلاة العيد فيخرج لصلاة العيد، ثم بعد صلاة العيد يعود إلى أهله. فغير المعتكف يسن له أن يتزين لصلاة العيد، وأما المعتكف فيصلي بثياب اعتكافه، لأن هذه الثياب فيها أثر العبادة. شرط الصلاة وكيفيتها، ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصل لا إذن الإمام، فلا يشترط كالجمعة. ثم ذكر شرطا أو شرطين من شروط صلاة العيدين، قال من شرطها الاستيطان، يعني أن يكون الإنسان مستوطنا لا أن يكون مسافرا أو غير مستقر في بلد، فإن من شرط صحة صلاة العيد أن الذين يقيمونها يكونون مستوطنين، أما لو كانوا جماعة مسافرين فإنهم لا يتوقفون في الطريق ويقيمون الصلاة، كما أنهم لا يقيمون الجمعة فكذلك لا يقيمون العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يصلي صلاة العيد، فكذلك الإنسان المسافر وكذلك غير المستوطن، لو كان أناس في معسكر مؤقت فإنهم لا يقيمون صلاة العيد، أو كان بدو رحل غير مستقرين في مكان فإنهم لا يقيمون صلاة العيد، وإنما من شرطها الاستيطان. وكذلك من شرط صحتها العدد، والعدد هنا أشار إلى أنه عدد الجمعة بناء على ما اشترطه في عدد الجمعة وهو 40 رجلا، وقد بينا عند الكلام على عدد الجمعة أن القول الذي يرجحه كثير من العلماء عدم اشتراط 40، وأنه يكفي فيه ما تصح له الجماعة، فإذا كان هناك أناس مستوطنون 3 فإنها تنعقد بهم صلاة الجمعة والعيد. تسن. قال ولا يشترط إذن الإمام، لا يشترط لإقامة صلاة العيد أن يأذن بها الإمام، فإن هذا ليس بشرط، بل إذا ثبت أنه عيد فيقيمون صلاة العيد من دون إذن الإمام لهم بذلك. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، وكذا الجمعة. قال في شرح المنتهى ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة. وقال في المبدع الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. من سنن العيد أن الإنسان إذا ذهب إليه من طريق أن يرجع من طريق آخر، وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يذهب من طريق ويعود من طريق أخرى. قال بعض العلماء وهذا يكون في الجمعة وفي غيرها لو ذهب للمسجد، وقال بعض العلماء بل هذا المعنى خاص بالعيد ولا يكون في غيره. فبعض العلماء نظر إلى أنه لتكرر مواضع الأرض التي يطأ فيها لتشهد له بكثرة الخطى، وبعض العلماء خصص ذلك على أنه معنى خاص بالعيد فلا يكون في غيره بمثله. ويصليها ركعتين قبل الخطبة لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. فلو قدم الخطبة ولم يعتد بها لم يعتد بها. قال يصلي العيدين ركعتين، صلاة العيد ركعتين، وهي قبل الخطبة لا بعدها، فمن شرطها أن تسبق الخطبة، ولو أن الخطبة قدمها عليها لم يعتد بالخطبة. فلو أنه خطب قبل صلاة العيد فإن الخطبة لا تعتبر ولا يعتد بها. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، وهذا متفق عليه. فلا بد أن تكون الخطبة بعد الصلاة لا قبلها. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا زوائد، وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيدي 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، إسناده حسن. من سنن العيدين أن يكبر الإنسان في الركعة الأولى تكبيرات زوائد غير تكبيرات الإحرام والانتقال. في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام يكبر ستا وقيل 7، وفي الركعة الثانية يكبر بعد تكبيرة القيام 5. قد اختلف العلماء في التكبيرات هل هي 6 في الأولى أو 7، بناء على هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، فقالوا 7 في الأولى هل هي معها تكبيرة الإحرام أو ليست معها، فمن عد تكبيرة الإحرام معها قال 6 غير تكبيرة الإحرام، ومن قال لا 7 من دون تكبيرة الإحرام فجعل 7 كلها من السنن الزوائد. والخلاف فيها يسير لأن هذه التكبيرات كلها سنن، فلو أتى بها 6 أو أتى بها 7 الأمر فيه ساعة إن شاء الله، والأحرط أن تكون 6 غير تكبيرة عليه وسلم في التكبير وكله جائز. يقول اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرات في العيد وكلها جائزة، يعني بعضهم كبر 6 وبعضهم كبر 7 غير تكبيرة الإحرام في الأولى. يرفع يرفع يديه مع كل تكبيرة لقول وائل بن حجر ابن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد. وعن زيد كذلك. يقول: يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات العيد الزوائد. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وورد عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وكذلك ورد عن زيد رضي الله عن الجميع. فالسنة أن الإنسان يرفع يديه مع تكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة، والمراد بالتكبيرات هي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، بالإضافة إلى تكبيرة الركوع وتكبيرة الإحرام والرفع من الركوع. ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد. يقول: هل هناك دعاء بين هذه التكبيرات الزوائد في صلاة العيد؟ قال: نعم، يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا من ذلك أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيقول هذا بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزوائد. إن اختصرها أو كررها فإن هذا فيه متسع. وإن أحب قال غير ذلك، لأن الغرض الذكر بعد التكبير، وإذا شك في عدد التكبير بنى من يقين بنى على اليقين، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها. وإن أدرك راكعا. يقول: وإن أحب قال غير ذلك، يعني إن أحب أن يدعو بدعاء غير ذلك، كأن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك، فإن هذا جائز لأنه ثناء على الله. ثم أشار إلى مسألة، وهي: ما إذا شك الإمام في عدد التكبيرات التي كبرها، هل هي 4 أو 5، فإنه يبني على اليقين فيحتاط لنفسه ويجعلها ما استيقن من ذلك، فإذا شك هل هي 4 أو 5 يجعلها 4. قال: وإن نسي التكبير حتى قرأ الفاتحة سقط التكبير. فإذا نسي الإمام التكبير وشرع في قراءة الفاتحة فإنه لا يتوقف ويعيد التكبيرات، لأنها ليست أركانا ولا واجبات، وإنما هي سنن فات محلها، والسنة إذا فات محلها لا تستدرك. وإن أدرك راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير، وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. يقول: إن أدرك الإنسان الإمام راكعا أحرم كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير، لأنها سنن، فلو اشتغل بها فاته الركن وهو الركوع. قال: وإن أدركه قائما بعد فراغ الإمام من التكبير لم يقضه، يعني لا يقضي المأموم الذي دخل مع الإمام بعد انتهائه من التكبيرات لأنها فاتته. وكذا إن أدركه في أثنائها سقط ما فات منها، فلو دخل في الصلاة بعد تكبيرة الإمام ثلاث تكبيرات فإنه لا يشتغل بقضائها، وإنما يتابعه في التكبير بما بقي، لأن هذه سنن من سنن الصلاة وقد فاتته فات محلها. ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية لقول سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ رواه أحمد. يقول: يقرأ في صلاة العيدين جهرا لا سرا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الركعة الثانية بالغاشية. وما ورد أن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ ويجوز أن يقرأ بسورة قاف واقتربت الساعة وانشق القمر، لأن هذه السور ذات شأن عظيم تبين أحوال الإنسان في معاده وما ينبغي أن يكون عليه من الاستعداد لذلك. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام إلا في التكبير مع الخاطب، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا، والثانية بسبع تكبيرات، كذلك لما روى سعيد عن عبيد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات. نقف عند هذه المسألة لنجيب على بعض الأسئلة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأخواننا المسلمين، وما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.